إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثرهم ونهج سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء في هذه الأيام الطيبة الطاهرة، ونحن في أول جمعة من شهر رمضان، أعاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة. في هذه الجمعة نتكلم عن قضية الفهم، إنها قضية كل مسلم في أمس الحاجة إليها في هذه الأيام، قضية الفهم، أن تفهم لماذا أمرك الله بهذه العبادة، لماذا أمرنا الله أن نصوم رمضان، ولماذا أمرنا الله أن نصلي، ولماذا أمرنا الله أن نزكي، ولماذا أمرنا الله أن نحج بيته الحرام. قضية الفهم قضية مهمة وفي غاية الأهمية لكل مسلم. لماذا؟ لأن البعض من المسلمين يقبلون على العبادة وعلى الدين بدون فهم، فلا يفهمون مراد الله جل جلاله من هذه العبادة ولا يستفيدون منها شيئا ولا يخرجون منها بأي تغيير. ولذلك دعوني أقول لكم، كم رمضان مر على المسلمين، كم صمت وكم صليت وكم زكيت وكم اعتمرت، والسؤال هل تغيرت في كلامك في أخلاقك في سلوكك في حياتك في بيعك في شرائك؟ أسئلة مهمة، والجواب كما نرى من أحوال المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هناك خلل. ما هو؟ أننا لا نفهم لماذا أمرنا الله بهذه العبادة ولا نفهم كيف نتعامل مع هذه العبادة. لماذا أمرنا الله أن نصلي؟ قال الله أقم الصلاة، هذا فعل أمر واجب عليك أن تصلي. لماذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الصلاة العبادة وسيلة. لماذا؟ لغاية، أنت تصلي لتخرج من الفحشاء والمنكر، لتنتهي عن الفحشاء والمنكر. فأنا لا أفهم أبدا أن مسلما يصلي لله جل جلاله وما زال على الفحشاء والمنكر. كيف هذا؟ كيف هذا؟ فالصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر. لا يتصور أبدا من رجل يصلي أنه يتكلم أو يتلفظ بلفظ بذيء أو يتعامل بمعاملة سيئة. لا، إن الصلاة تنهاك عن هذه الأخلاق السيئة. ولذلك لما قال بل صليت يا رسول الله. قال لا، إنك لم تصلي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رآه يؤدي مجرد حركات ينقر الصلاة نقرا، وليس هذا هو المطلوب من الصلاة. فهذه الحركات بدون خشوع وبدون اتباع لا تؤدي إلى نهيك عن الفحشاء والمنكر. كذلك في الزكاة، لماذا أمر الله بالزكاة؟ خذ من أموالهم صدقة. لماذا يا رب؟ تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة تطهرك وتزكيك في أخلاقك وفي كلامك وفي بيعك وفي كل شيء. لماذا أمرنا الله بالحج؟ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أنا أفهم أنك قبل أن تحج بيت الله قد تتكلم بكلام بذيء، ولكن بعد أن تحج لا يتصور منك هذا. لماذا؟ لأن العبادة تغير سلوك الإنسان من الأسوأ إلى الأحسن. ولذلك وهذا هو الفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم. دعوني أقول لكم إن الصحابة قد تغيروا بالإسلام، إن الصحابة قد تغيروا بالإسلام واستفادوا منه قبل الإسلام. ماذا كان العرب؟ في حديث جعفر رضي الله عنه لما هاجر الصحابة إلى الحبشة وسألهم النجاشي قبل إسلامه، لماذا تركتم دين آبائكم ودخلتم في هذا الدين الجديد؟ لماذا عاديتم العرب؟ لماذا تفرقتم؟ فرد جعفر رضي الله عنه بهذا الرد البليغ الرائع، قال: أيها الملك، لقد كنا قوما أهل جاهلية. انظر، قبل الإسلام كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسفك الدماء ونقذف المحصنات ونأكل مال اليتيم. القوي منا يأكل الضعيف. هذا قبل الإسلام. وماذا بعد الإسلام يا جعفر؟ حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه وشرفه وصدقه وعفافه عليه الصلاة والسلام، فأمرنا أن نعبد الله وحده تغيير وأن لا نشرك به شيئا، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، ونهانا عن قصف المحصنات وأكل مال اليتيم إلى آخر الحديث. إذن الإسلام يغير، العبادة تغير. فهل تغيرنا بالإسلام؟ وهل تغيرنا بالصلاة؟ وهل تغيرنا بالزكاة؟ وهل تغيرنا بالصيام؟ ولماذا أمرنا الله أن نصوم رمضان؟ لماذا؟ الصيام جنة، أي وقاية. المفروض أنك حين تصوم تقي نفسك من سوء الأخلاق وتقي نفسك من عذاب النار. الصيام جنة، أي وقاية من سوء الأخلاق ومن النار. ما هي علامة الصائم؟ إذا زامك أحد أو جهل عليك هل ترد له الإساءة؟ الجواب لا. ما علامتك؟ أن تقول له: إني صائم. انظر إلى التغيير في الأخلاق. قبل الصيام يمكن أن تشتم وأن تسب وأن ترد الإساءة بالإساءة، ولكن بعد الصيام لا يتصور منك هذا. لماذا؟ لأن الصيام غير في كلامك وأخلاقك وفي حياتك وفي بيتك وفي زوجك وفي أولادك. هل تغير المسلمون بالصيام؟ إننا نعكس الآية في هذه الأيام. إذا جاء شهر الصيام شهر الكسل، شهر الكسل. كم من المسلمين لا يؤدون أعمالهم بدعوى أنه صائم. شهر العصبية وضيق الأخلاق، ترى الناس في الشوارع لا يطيق بعضهم بعضا، وربما نسمع شتائم وسباب، وربما نرى البعض يضرب البعض. لماذا؟ يقول إني صائم، إني صائم. هل أمرنا الله بالصيام لأجل هذا؟ الجواب لا، الجواب لا، بل عليك أن تتغير بالصيام. ولذلك قال النبي العدنان عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به، أي لم يتغير في أخلاقه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما هي الفائدة من الصيام إذن؟ إذا كنت كما أنت في كلامك ونظراتك، ما هي الفائدة من الصيام؟ ولذلك تأملوا في هذا الحديث الخطير: رب صائم رجل يصوم فيأتي يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، في الحر الشديد والشمس على مقدار ميل، فيقف بين يدي الله فيقول لربه: يا رب، لقد صمت لك رمضان وأريد أن أدخل من باب الريان، يعني أريد المكافأة، أريد الثواب. فيقول الله له: ليس لك شيء، ليس لك من ثواب. لم يكتب له إلا أنه امتنع عن الطعام والشراب فقط. رب صائم حظه من صيامه الامتناع عن الطعام والشراب. طب لماذا؟ لهذا الحديث: ليس الصيام من الطعام والشراب، ليس الصيام من الجوع والعطش، لا لا، وإنما الصيام من اللغو والرفث. فالصائم الحقيقي ليس هو الذي يمتنع عن الطعام والشراب من أذان الفجر إلى أذان المغرب، لا، وإنما الصائم الحقيقي هو الذي يتغير في جوارحه وأخلاقه وقلبه مع امتناعه عن الطعام والشراب. ولذلك ينبغي علينا أن ندخل رمضان هذا بفهم جديد، بنية جديدة. هل أنت تريد أن تتغير؟ هل أنت تريد أن تعتق من النار؟ هل أنت تريد أن تكون من الناظرين إلى نور وجهه الكريم أم لا؟ وهي فرصتك، وهي فرصتك، ولن تعوض. لماذا؟ لأنك في هذه الحياة تسير في طريقين لا ينفك أحد عنهما، وأرجو أن تركزوا في هذه الكلمات. الطريق الأول أن الشيطان يفسدك ويجعلك تقع في الذنب مهما كنت ومهما كان حالك، حتى ولو كنت من المتقين، حتى ولو كنت من الصالحين، الشيطان يغويك ويجعلك تذنب. قال الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت للمتقين، من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الصفات الإيجابية. طب هل يمكن في حق هؤلاء أن يقعوا في منكر أو ذنب؟ قال الله: والذين إذا فعلوا فاحشة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، هذا في صفات المتقين. فإذا كان الإنسان التقي يقع في الفاحشة أو يظلم نفسه، طيب فما بالك بدون هذا الرجل في المنزلة؟ رجل ليس بتقي ولا بعابد ولا بعالم، ولكن هؤلاء إذا وقعوا في المعصية ندموا وتابوا وعادوا إلى ربهم في الحال. والشيطان لا يريد لك هذا، يريدك أن تقع في الذنب وأن تتمادى فيه وأن تقنط من رحمة ربك. فيعطيك الله هذه الأيام، شهر رمضان يعطيك الله هذا الشهر. لماذا؟ شهر الرحمة والرحمات والبركات، ليعود الأمل لك أنك مهما أزمت أو فسدت أو أجرمت فيمكنك في هذا الشهر الكريم أن تعود إلى ربك وأن تبدأ من جديد. والله في هذا الشهر يعطيك فيه ما لا يعطيك في غيره. لماذا؟ الشيطان الذي يغويك بالمعصية الله جل جلاله يتكفل لنا في هذا الشهر بقيده. الشياطين تقيد في شهر رمضان، يعني لا توسوس لك، وأبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق. فماذا تنتظر وماذا تريد أكثر من ذلك؟ الشياطين مقيدة وأبواب الجنة مفتحة وأبواب النيران مغلقة، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ فيجب عليك أن تقبل على ربك بنية جديدة بقلب جديد، أن تصوم رمضان كما أراد الله منك أن تصومه. تصوم هذا الشهر الكريم وقد امتنعت جوارحك عن المعاصي والآثام. لا يتصور منك في صيامك أن تتكلم بالغيبة والنميمة، لا، لا يتصور منك في صيامك أن تنظر إلى حرام، لا، لا يتصور منك في صيامك أن تذهب إلى حرام، لا يتصور هذا. ولذلك أنا أتعجب من رجل يمتنع عن الطعام والشراب ولا يمتنع لسانه عن الغيبة والنميمة، يسب هذا ويقذف هذا ويتكلم في حق هذا وينظر إلى هذه المرأة العارية في الأفلام والمسلسلات، ثم يقضي يومه في الجلوس على المقاهي والطرقات. هل هذا هو الصيام الذي يغفر الله لك به؟ الجواب لا، إنك تخدع نفسك، إنه صيام مزيف، صيام لا يجعلك تخرج من أخلاقك ولا من حياتك، لا يغيرك. ولذلك عليك أن تواجه نفسك بصراحة، هل أنت تصوم لله كما أمرك الله حق الصيام أم لا؟ أم لا؟ فنحن نقع في خطأ فادح. ما هو؟ أن العبد قد يؤدي العبادة لله بمزاجه هو وبهواه هو. لا، ينبغي عليك أن تعبد ربك بمراد الله هو، بما أمرك الله في العبادة. ولذلك تجد الآن بعضا من المسلمين عندهم انفصام في الشخصية، انفصام فادح في الشخصية. لماذا؟ لأنه يريد أن يعبد الله بمزاجه هو، يؤدي العبادة الروتينية التي لا تغيره ولا تبدله. فنجد مثلا إنسانا يصلي ولكن أخلاقه سيئة، بذيء، يسب ويشتم ويخدع ويكذب، هل هذا يليق؟ الجواب لا. ولذلك اعلم أن العبادة والأخلاق يسيران في خطين متوازيين، بل دعوني أقول لكم، لو أنك كنت تصلي وأخلاقك سيئة قد تدخل النار بسبب سوء أخلاقك. وليس هذا كلامي، بل هو كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل في مجلس فإذا بصحابي جليل يحدثه عن امرأة تصلي وتصوم وتتصدق. انظر إلى العبادات، هذه المرأة تصلي وتصوم وتتصدق أشياء جميلة، إلا أنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها. حط خط تحت إلا أنها دي. كانت تؤذي جيرانها بماذا؟ بلسانها، باللسان فقط، تتكلم في حقهم، تقول عن هذا ما لا يرضاه ولا يقبله وما ليس فيه. ماذا قال النبي عنها عليه الصلاة والسلام؟ قال هي في النار، هي في النار، مع أنها تصلي وتصوم وتتصدق. ولذلك قال العلماء إن علامة قبول العبادة أن يتضح ذلك في أخلاقك، فالعبادة شيء بينك وبين ربك، فإذا أردت أن تعرف أن الله قد قبل هذه العبادة اتضح ذلك في معاملتك مع الناس. ليه؟ لأن اللسان والجوارح لا تنطق ولا تخرج إلا بما في قلبك، فلو كان قلبك قلب نظيف، اللسان لا ينطق إلا بكلام نظيف، والعين لا ترى إلا الشيء الجميل الذي يحبه الله، واليد لا تمسك إلا الشيء ولا تفعل إلا ما يرضاه الله، وكذلك القدم. فالجوارح تدل على ما في قلبك، ويتضح ذلك في حسن الأخلاق وفي سوء الأخلاق. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث خطير: أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أسوأكم أخلاقا. ويقول في حديث آخر: إن شر الناس عند الله يوم القيامة، انظر، إن شر الناس عند الله يوم القيامة الذي يتقى لفحشه، يتقى لسوء أخلاقه، لكلامه البذيء، لمعاملته البذيئة. وعلى العكس كلما حسنت أخلاقه، كلما اقتربت من حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام، إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: إن العبد ليبلغ بحسن أخلاقه درجة مين؟ الصائم القائم لله بالليل، أي القوام الذي يقوم بالليل والناس نيام، تبلغ ذلك بحسن أخلاقك. ولذلك علينا أن نستغل هذا الشهر الكريم في أن تتغير فعلا، أن تقبل على هذا الشهر بصيام حقيقي، ليس مجرد امتناع عن طعام وشراب، لا، هذا صيام مذيب، وإنما عليك أن تمتنع عن الكلام في الحرام، وعن النظر إلى الحرام، وعن السعي إلى الحرام، وعن فعل الحرام. لو أنك بدأت من اليوم في ذلك مستغلا هذه الفرصة السمينة العظيمة، أن الشياطين مقيدة، وأنك في شهر المغفرة وفي شهر العتق من النيران، ربما تقبل الله منك، وربما تغيرت حياتك، وربما كتبت لعتقائه من النار. ولذلك من لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ ومن لم يعتق في رمضان فمتى يعتق؟ ومن لم يتقبل في رمضان فمتى يتقبل؟ ومن لم يقترب من ربه في رمضان فمتى يقترب؟ دعونا نكون صرحاء مع أنفسنا، إننا في أمس الحاجة إلى فهم كيف ندخل هذا الشهر، وماذا نريد منه، وكيف تقبل هذه العبادة، وكيف أتغير بها. أمور ينبغي علينا، على كل واحد منا، أن يكون صريحا مع نفسه. هل أنا تغيرت في هذا الشهر؟ هل أنا تبدلت في هذا الشهر أم لا؟ أم أنت كما أنت؟ أم من أسوأ إلى أسوأ؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه يعلمهم الدين الصحيح: أتدرون من المفلس؟ المفلس من ليس له دينار ولا درهم. فقال النبي: لا. يعلمهم، فقال النبي: لا، إنما المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصدقة. شيء جميل، ولكنه سب هذا وضرب هذا وشتم هذا وخدع هذا، فيقف يوم القيامة ليقتص منه، فيؤتى بمن شتمهم وبمن ضربهم، يؤتى بهم فيأخذون من حسناته. هب أنك تأتي يوم القيامة مثلا بمليار حسنة، لكنك ظلمت وأفسدت وقتلت وشتمت واختبت، فيؤتى بهؤلاء يقف أمامك كل واحد: أنت شتمت هذا، فيؤخذ من رصيد حسناتك، يؤخذ. انظر إلى قول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإذا انتهت حسناتهم، والعياذ بالله، المليار حسنة تنتهي، أخذ من سيئاتهم ووضع في ميزان سيئاته وطرح بها في النار. ما هي الفائدة أن تأتي بعبادة ولا تحسن المعاملة مع خلق الله؟ هذا انفصام في الشخصية. الإسلام دين متكامل، لا يجوز لك أن تأخذ منه ما تريد وأن تترك منه ما تريد. لا لا، مفاهيم خاطئة في الإسلام، وإن أبجديات الإسلام هي الرحمة وعدم الظلم. وعدم الظلم يا أخي، إذا كان الإسلام لا يجيز الظلم في الحيوان، في الحيوان، امرأة حبست هرة، ما قيمة القطة؟ ما قيمتها؟ حيوان لا قيمة له. هذه المرأة حبستها، لا هي تركتها تأكل ولا تركتها تخرج فتبحث عن طعامها، حبستها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المرأة: هي في النار، هي في النار. فكيف لو آذيت إنسانا؟ فكيف لو آذيت إنسانا؟ وعلى النقيض تماما، في الحديث الصحيح أن امرأة بغي، بغي يعني يعني زانية، انظر إلى التهمة، زانية وليس هذا فقط، وتدعو غيرها للزنا، يبقى هي تزني في نفسها وتدعو غيرها للزنا، إنها جريمة بشعة فاحشة من أبشع الجرائم في الإسلام. هذه المرأة الزانية كم مارست من الزنا وكم دعت إلى الزنا، ولكنها تمشي في يوم ما فإذا بها تنزل إلى بئر ماء كي تشرب، فتبصر فتنظر فإذا بها ترى كلبا حيوان يلهث من العطش، ولا يستطيع هذا الكلب أن ينزل إلى البئر لعمقه، فإذا بها تخلع خفها وتضع الماء فيه وتقدمه إلى الكلب كي يشرب. هذا عمل قلب جميل، فيه رحمة، فيه إنسانية. ما الذي حدث لها؟ غفر الله لها، غفر الله لها ودخلت الجنة، لأنها سقت كلبا. ليه؟ لأن الإسلام يحط على الرحمة وعلى السماحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. ولذلك نحن نريد أن ندخل هذا الشهر وفي قلوبنا الرحمة، وفي قلوبنا السماحة، وفي قلوبنا الطيبة. كفانا غيظة، كفانا سوء أخلاق، لقد وصلنا إلى مرحلة متدنية من سوء الأخلاق، والله متدنية لا تفعلها الحيوانات كما نرى ونسمع في دنيا الناس من أحوال لا يفعلها كثير من غير المسلمين، أمور لا يرضى عنها الله. كذلك حتى نتغير في رمضان علينا أن نستغل هذا الشهر الكريم، فهو شهر القرآن. واسمحوا لي أن أقول لكم أيضا من الفهم، وهذا يحتاج إلى وقت طويل ولكن لا بأس من التذكير به، القرآن شهر القرآن، رمضان شهر القرآن، فيه أنزل القرآن، ولكن لماذا أنزل الله القرآن؟ لماذا؟ كتاب أنزلناه إليك. لماذا يا رب؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الظلمات، ظلمات الشرك، ظلمات المعصية، ظلمات الفساد، إلى نور الإسلام والإيمان والعمل الصالح. هذه وظيفة القرآن، يهديك ويشفيك ويرحمك. وظائف جميلة للقرآن يكون سببا في هدايتك وفي شفائك وفي رحمتك، ولكن هل نحن تغيرنا بالقرآن؟ هل نحن تبدلنا بالقرآن؟ الجواب انظروا إلى أحوال المسلمين، إن أحوالهم مع القرآن أحوال عجيبة، صنف كالشيعة مثلا حرفوا كلام الله وبدلوه، وصنف من المسلمين لا يقرؤون القرآن مطلقا، وصنف من المسلمين لا يقرأ القرآن إلا في رمضان، فإذا انتهى رمضان انتهى القرآن، وصنف من المسلمين يحفظ القرآن ولكن لم يتغير بأخلاق القرآن، يحفظ القرآن ولكن أخلاقه سيئة، قد يكذب وقد يغش ولذلك الحسن البصري يقول: ما هو بحفظ حروفه وترك حدوده؟ لا لا، الذي يحفظ القرآن لا بد أن يتغير بأخلاق القرآن. ولذلك لما سئلت أمنا عائشة الفقيهة التقية الطاهرة رضي الله عنها وعن الصحابة، لما سئلت عن أخلاق الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قالت؟ قالت كلاما بليغا جميلا رائعا، لخصت أخلاق النبي في هذه الجملة، قالت: كان خلقه القرآن. أي إن النبي صلى الله عليه وسلم لما طبق القرآن على نفسه وحياته تحلى بالقرآن وتخلق بأخلاق القرآن. فهل نحن الآن في حياتنا نتخلق بأخلاق القرآن؟ سؤال لكل مسلم، سؤال صريح. وإذا كان الجواب إلا من رحم الله النسبة ضعيفة، والسؤال لماذا؟ لماذا؟ والجواب لأننا لا نحسن أن نتعامل مع القرآن. أيها الناس، أيها الناس، هل المطلوب منك في رمضان أن تختم القرآن في ختمة سريعة وأنت تقرأ مجرد كلمات لا تفهم معناها ولا تفهم مغزاها؟ هل هذا هو المطلوب منك؟ تقول ختمت 10 ختمات وأنت لا تفقه شيئا في كتاب الله، لا تتغير ولا تتبدل ولا تمتثل لأوامره ولا تنتهي بنواهيه؟ لا لا، ليس هذا هو المطلوب. وإنما المطلوب منك مع القرآن أن تتغير معه، أن تتدبر القرآن، أن تفهم القرآن، أن تحاول تختم ختمة قراءة وتحاول أن تتدبر في القرآن. لماذا جاءت هذه الكلمة؟ ولماذا جاءت هذه الجملة؟ لماذا؟ ولماذا جاءت هذه اللفظة دون غيرها؟ وهذا هو أرقى ما يصل إليه المسلم. مثلا الله يقول: وإلهكم إله واحد، في كل القرآن إله واحد. ويأتي في سورة الإخلاص في لفظة فريدة وفي موقع وحيد في القرآن يقول: قل هو الله أحد. فلماذا قال هناك واحد وهنا أحد؟ وما الفرق بينهما؟ وهل يجوز أن نستبدل اللفظ بغيرها أم لا؟ وله ذرية ضعفاء، والذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة ضعفاء ضعافة. لماذا؟ الذين تتوفاهم الملائكة، الذين توفاهم الملائكة. لماذا؟ أسئلة. القرآن كله هكذا، كله هكذا. كم من المسلمين قد مات، مات ولم يستمتع بالقرآن الكريم؟ كم من المسلمين يحفظ القرآن وهو لا يعرف شيئا عن جمال القرآن الكريم؟ ألا آن الأوان أن نستمتع بهذا الكتاب؟ ألا آن الأوان أن نتغير بالإسلام؟ أن نتغير بالصيام؟ إذا بدأنا بهذه الأسئلة سنتغير، وإذا تغيرنا سنغير من حولنا. ولذلك أختم بهذه العبارة: كنا في أحد البلاد في سفر، فقال رجل من المسلمين لرجل من غير المسلمين: أن تعيش بالإسلام، أريدك أن تعيش بالإسلام. فنظر إليه رجل مسلم وقال للمسلم الذي يقول هذا لغير المسلم: وهل أنت تعيش بالإسلام أيها المسلم؟ هل أنت تعيش بالإسلام؟ هل أنت تغيرت بالإسلام؟ فإذا كنت أنت أيها المسلم لم تتغير بالإسلام وأنت على الإسلام، أفتطلب من غير المسلم أن يتغير هو بالإسلام؟ أنت أولاً حتى يغيروا ما بأنفسهم. يجب علينا أن نتغير وأن نتبدل في هذا الشهر، أن نصوم كما أراد الله منا أن نصوم، وأن نقرأ القرآن كما أراد الله منا أن نقرأه، وأن نحسن في إسلامنا وفي أخلاقنا كما أراد الله منا ذلك. وللحديث بقية إن قدر الله لنا اللقاء واللقاء فيما بعد بإذنه ومنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا، اللهم وبلغنا ليلة القدر، اللهم وبلغنا ليلة القدر ونحن في بيتك الحرام، اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا، اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد كتبتنا من عتقائك من النيران، اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد جعلتنا من الناظرين إلى نور وجهك الكريم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وجزاكم الله خيرا وأقم الصلاة. الله أكبر. الله